الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، القرآن العظيم كلام الله، القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم فيما بيننا. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصمه، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. كلام الله. والواجب على المسلمين أن يصدقوا أخباره، وأن يأتمروا بأوامره، وأن ينتهوا عن نواهيه، وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بقراءته وحفظه والاستشفاء به والتحاكم إليه وبتدبره وتفسيره، ففيه كل خير. وما أحوج العالم الآن إلى تحكيم القرآن فيه، لأن العالم قد انحدر إلى مستوى دون مستوى البهيمية والعياذ بالله. هناك الآن في العالم من يدفع الفلوس ليدخل زريبة للخنازير فيلبس كما يلبس الخنزير، لأنه يرى في نفسه أنه خنزير، عافانا الله وإياه. ذكر الله عز وجل لنا هذه الأصناف في كتابه، وها هي الأحداث العالمية تبين لنا صدق كلام رب البرية. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. واجههم القرآن العظيم بالبيان والحجة والبرهان والسلطان، تحداهم وما زال التحدي قائما إلى يوم الدين. فإذا أرادوا أن ينتصروا على القرآن وأنى لهم ذلك، فليأتوا بمثل القرآن، بمثل عشر سور من القرآن، بمثل سورة واحدة من القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس مع الجن في اجتماعات مغلقة حتى يأتوا بمثل هذا القرآن لم يأتوا. تحداهم بعشر سور أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم بسورة واحدة مثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ما استطاعوا، لا يقدرون. فكيف واجهوا القرآن؟ واجهوه بصم الآذان وإغلاقها، لأن القرآن له تأثير عظيم في القلوب. يقول الله عز وجل: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبير بن مطعم قبل أن يسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه في أسارى بدر، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين صلاة المغرب، وكان يقرأ بهم في سورة الطور، فسمعه يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الآية. قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. ونحن نرى في هذه الأيام تأثير القرآن على من لا يفهمون اللغة العربية، يبكون ويتأثرون، وكثير منهم يسلم لأنه استمع إلى كلام الله العظيم، فتأثيره في القلوب عظيم. لذلك مارسوا أساليب شنعاء رخيصة في مواجهة القرآن، وهو كتاب. تركوا كل الكتب وجاءوا إلى القرآن العظيم ليعارضوه. فمن هذه الأساليب صم الآذان، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن الأساليب الرخيصة القديمة الحديثة والتي حدثت حديثا القيام بحرق المصحف الشريف، بحرق كلام الله العظيم. لماذا يحرقونه؟ هم كفار، وليس بعد الكفر ذنب، لكن لو تأملت أيها المسلم لماذا هؤلاء يحرقون القرآن؟ لأنهم أنجاس والقرآن يدعوهم إلى الطهارة، لأنهم مشركون والقرآن يدعوهم إلى التوحيد، لأنهم أهل ضلالات وبدع ومحدثات والقرآن يدعوهم إلى الاتباع إلى السنة، لأنهم أهل ظلمات والقرآن يدعوهم إلى الأنوار إلى النور المبين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدونها شريعة غاب، بل أشنع وأفظع من شريعة الغاب. الشرك مباح، الكفر مباح، المثلية مباحة، لا بأس أن يتزوج الرجل بحيوان برجل آخر، المرأة بامرأة بحيوان، لا بأس عندهم في كل هذا. القرآن ينظم حياة الناس، والله ما أحوج العالم الآن لحكم القرآن. وكم خسر العالم بتراجع المسلمين وانحطاط المسلمين، وسيأتي اليوم الذي يحكم فيه القرآن العالم كله، فينشر التوحيد وينشر الفضيلة ويحارب الشرك وكل رذيلة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جندا يدافعون عن هذا القرآن بما أوتوا، فإن الدفاع عن القرآن شرف، وإن الدفاع عن القرآن واجب، كل بحسب منزلته وبحسب مقامه. ولا يجوز أن تمر أمثال هذه الأفعال هكذا مرورا عابرا، وإنما يجب على كل مسلم أن ينكر هذا بقدر استطاعته، وأقل شيء أن ينكره بقلبه وأن يكرهه بقلبه، وأن يدعو بالانتقام من هؤلاء الذين تجرأوا على حرق كتاب الله عز وجل وحرق المصحف الشريف. نسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وعظيم سخطه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اطمئنوا على كلام الله وعلى كتاب الله، اطمئنوا على القرآن، فالقرآن محفوظ بنا وبغيرنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فكن جنديا يحمل القرآن في صدره، جنديا يحفظ القرآن. ما مثل هذه الأحداث ينبغي لها أيها الإخوة الكرام أن توجهنا إلى القرآن حفظا وتدبرا وتفسيرا وعملا وتحاكما واستشفاء. لا ينبغي أن تمر مثل هذه الأحداث علينا بدون أن نأخذ العبرة منها. ومن أعظم العبر أن نتوجه كبارا وصغارا إلى دور القرآن، إلى حلقات القرآن، إلى كلام الله العظيم سبحانه وتعالى، فنحفظه ونعمل به فننال هذا الشرف في حفظ القرآن. وكم في الأمة الآن نرى من فترة إلى أخرى متخرجين ومتخرجات يحفظون القرآن، وهذا أعظم رد على هؤلاء الأنذال الشرذمة. مهما حرقوا من نسخ من القرآن، وهذا منكر كبار، إلا أن هذه الأمة تخرج يوما بعد يوم الحفاظ من الصغار ومن الكبار، من الرجال ومن النساء، أيريدون أن ينسى المسلمون القرآن وهم يتلونه في المحاريف ويتعلمه أطفالنا وأولادنا في الكتاتيب؟ لو ذهبت إلى الأدغال وإلى الصحاري وإلى الوديان وإلى القفار وإلى البحار لوجدت حفاظ القرآن قد وجدوا في تلك الأماكن البعيدة. وهذا من حفظ الله للقرآن. والله لا يسودن هذا القرآن، ولا يعلون هذا القرآن، ولا يحكمن هذا القرآن في العالم كله. فكونوا أيها الإخوة جندا يحفظون القرآن وينشرون القرآن ويدافعون عن القرآن ويعظمون كلام الله العظيم القرآن الكريم. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى المعلم للقرآن والهدى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المطهرين المكرمين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارفعنا بالقرآن ولا تضعنا بالقرآن يا رب العالمين، واجعلنا جدا ممن يدافعون عن القرآن. وانتقم يا ربنا انتقاما عجيبا ممن حرقوا كتابك الكريم وممن أقروهم على ذلك وسمحوا لهم بذلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين سخاء الرخاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المسلمين عليهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنسهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنسهم ومن جبروتهم ومن اعتداءاتهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.